فقال: فلذا قام الشافعي كرامة له ورحمة صاحب العصيان، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. سبحانه. غلط المولى جعل الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من رحمن. الأولى يعني الذين هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان، والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان، والله لم يفهم أولو الإشراك ذا ورآه تنقيصا أولو النقصان، إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن، بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى حضيض الدار. هو باطل في نفسه ودعاؤها بديله من أبطل البطلان. الله فله الولاية والولاية ما لنا من دوني وعل من الأكوان. اللهم تولنا في الدنيا ولا فإذا تولاه أمر دون الورى قرا تولاه العظيم الشان، وإذا تولى غيره من دوني والله ما يرضى به لهواني. في هذه الدنيا وبعد مماتي وكذاك عند قيامة الأبدان، حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في شراكهم حتى تنال ولاية الرحمن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وعلى الإخلاص. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخل من إحساني في طرفة بتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في ستري ويراك حين تجيء بالعصيان، يكفيك رب لم تزل في حفظي ووقاية منه مدى الأزمان، يكفيك رب لم تزل في فضلي متقلبا في السر والإعلان، يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شاني، وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان، ما فيه إلا محض تشبيه له بالله وهو فأقبح البهتان، مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عطلوا الأوصاف للرحمن، لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا النفي أين النفي من إيماني، والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الأكوان. فترى المعطل دائما في حيرة متنطلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره ذا شأنه أبدا مدى الأزمان. نعوذ بالله من الحيض. وترى الموحد دائما مترقبا بمنازل الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن. لكن له معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان. حسن تبارك الله فيه. باقي أربعة؟ طيب. الذين يعني يدعون هؤلاء من دون الله. نعم. الذين يدعون هؤلاء من دون الله. هؤلاء؟ هي يدعون الصالحين وغيرهم. نعم نعم. يقولون أنهم يعني هم أصحاب معاصي، وأن لو دعوا الله مباشرة ردهم الله. ولكنهم نعم. يدعون هؤلاء فإنهم أقرب إلى الله منهم، ومقربون إلى الله، فهم يعني نفس ما قال المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقال أنتم لا تدعون هؤلاء الذين لا ينفعونكم، ادعوا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا دعوتموه بصدق وإخلاص أنجاكم. أما هؤلاء فلا فرق، فلا يجوز. حتى لو قالوا إننا نقول لهم ادعوا الله لنا، نقول لا يصح هذا أيضا، لا يصح، وإن كان ليس بالشرك لكن لا يصح، لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والدعاء من العمل. فلا يمكن أن يدعو لك، حتى لو قلت لأبيك الذي ترى أنه صالح يا أبتي ادعو الله لي مثلا وهو ميت، ما يدعو الله لأن العمل انقطع. نعم. من اسماء الله يا شيخ. اي نعم، من اسماء الله. نعم يا سليم. ابن القيم كود على المعقل. اي نعم، هو كذلك يستاهلون. اي والله يا شيخ يستاهلون، لكن يعني الله ما اصعب من هذا الشيخ. وهذا يا شيخ يعني هم معقلين الاوصاف، معقلين الذات، ومعقلين كل شيء. بعض الناس يقول ما يكفرهم الشيخ، لا للمشاكل لأنهم مكذبين لكل أحلال، لهم على كل حال. يعني ما تستطيع أن تقول كل من عطل صفة من الصفات يكون كافر، لكن هو مراده المعطلة المحضة، المعطلة المحضة الذين يقولون إن الله تعالى لا يوصف لا بوجود ولا عدم، ولا نقول موجود ولا معدوم، ولا قادر ولا عاجز وما أشبه ذلك. ما عندهم عقول، من كان عندهم عقول؟ لو كان عندهم عقول حقا لآمنوا بالله ورسوله، لكن ما عندهم عقول. احمد رب. تكلم بحماس اللي في رد على المعطلة الجميع، مع ان الحالة التي كانت فيها من انتشار الكلام، من انتشار البدع والفلاسفة، كأنه ما تأثر في الأشياء. كيف يستطيع الداعي الله يدعو الى الله يكون يتاثر بانتشار الفتن وانتشار المعاصي؟ ما فهمت كلامك. الان ابن القيم رحمه الله تكلم بحماس. نعم. في طالب حول المعطله والجميع. طيب يستاهلون. لكن انا اشكال ان زمن القيم كان في انتشار البدع، انتشار الفلاسفه، انتشار الاقوال. ما تاثر ابن القيم انه جعل يعني جيء اشكاله. واصلا موضوع الكتاب هذا كله لاجل المعطله. لكن له كلام آخر في موضوع، وشيخ رحمه الله كفى. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مثل المشرك والمعطل. أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط ذا سلطان؟ ما في صفاتك من صفات الملك شيء، كلها مسلوبة الوجدان. فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان؟

يصح أن يراد به الفعل ويراد بها المفعول. وقد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فاللفظ إذا كان يراد به الفعل وهو التلفظ فهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ إذا أريد باللفظ الفعل الذي هو التلفظ فهو مخلوق، وإذا أريد باللفظ اسم المفعول الذي هو الملفوظ به فهو غير مخلوق. وهذا واضح، حتى اللغة العربية تقتضي هكذا. نعم. فلذا كأنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. رحمه الله، يعني أنه يقول لا تقل لفظي مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا من غور فقهه رحمه الله. يعني لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق. وش يقول؟ فصل. ولهذا قال بلا فرقان، فصل. قل إن أردت باللفظ الملفوظ به كملوا فهو غير مخلوق، ينبغي أن تقولوا بصوت واحد، ما هو بعضكم يختفي كأنه نعامة في رمض. طيب، وإذا أردت باللفظ الملفوظ به فهو غير مخلوق. أما تقول لفظ مخلوق أو لفظ غير مخلوق مع أن لفظ محتمل، يأتي الجهمي ويقول أن أراد هذا القائل باللفظ إيش؟ الملفوظ به. إذا قلت إنه مخلوق، وإذا قلت غير مخلوق قال حتى الإنسان غير مخلوق لفظه غير مخلوق. فالإجمال في موضع التفصيل خطير جدا، لا سيما في الإنسان المعتبر الذي يعتبر الناس قوله إثباتا ونفيا، هذا يجب أن نحترز. وكم من إنسان افتري عليه بسبب الإطلاق أو بسبب الإجمال. فلذلك أنا أوصيكم بهذا، مقام التفصيل فصلوا فيه حتى لا يدخل أحد على كلامكم بما فيفسره بما يهواه هو. نعم نعم يا سليم. هل هوا فتوى عن أكبر المشايخ؟ أي لا، يقول ما يقول المشايخ ضده، هذا على خطر، لأنه افترى على هذا الشيخ وافترى على الشريعة، لأن الشيخ معتبر عند الناس وكلامه مقبول. فإذا افترى عليه بأن هذا حلال مثلا، أخذ الناس بأنه حلال فخالف الشريعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الذي يكذب على العلماء الذي يعتبرهم ناس قادة ليس ككذبه على عامة الناس. واضح؟ نعم. متى يجوز الإنسان أن يأتي بجواب مجمل؟ ما في قاعدة في هذا، التفصيل هو الواجب، لكن أحيانا يكون العامي ما يحتمل التفصيل، فهذا أمر هين لا سيما في الأمور الفقهية، لكن احترس. لكن شيخ أحيانا يعني يجب الإنسان نفسه ملجا إلى هذا، إما أن خوف من سلطان ولا يريد بأمر، أو أيضا خوف من تفرقة الناس مثل الوقت الحاضر الآن، نجد جماعات من الناس وأكثر الناس يتبع عن غير علم وتقليد، ولو صرحت مثلا بعيب في أحد ممن يتبعه ربما قال أنت مثلا لا لا لا، هذه يجب أن نتجنبها، يجب أن نتجنب اللمز والسب لأحد مدفوع، لأن الله قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. حسبنا أن نبين الحق وندعو للحق، أما أن نقول قال فلان كذا وكذا فلا، إلا في مقام يعني يحتاج هذا إلى بيان الاسم فلا بد من بيان. لو قال الشيخ اشراك جماعة فلانية وهو منها، نعم، وتعرف أنه لو قلت هالجماعة فيها كذا وكذا وكذا ربما انتكس ورجع إلى ترك الصلاة والدخان وربما لا لا، هذه غلط، والواجب القول الحق. فبعض الجماعات عليها أخطاء

إلى أنهار كفر فجرت إيش؟ وتهمه كيف؟ وتهمه لولا السيف بالجريان. أنهار كفر يعني كثيرة عندهم، أنواع من الكفر فجرت لكن ما تجري خوفا من السيف. وهل كلام ابن القيم رحمه الله هنا هل هو على إطلاقه بمعنى أننا إذا قابلنا أهل الباطل يعني نظهر لهم بمظهر الموافق حتى يظهر ما عندهم، أو ينظر في هذا إلى مصلحة؟ الجواب الثاني، لأنه أحيانا لو تتمهل يعني تمادع معهم ربما يسمع الإنسان هذا التمادي ولا يسمع الرد، أو يقع في قلبه شك، فلكل مقام مقال. إذا أردت أن تكشفه لا بأس تمادى معه حتى ينكشف أمره. ومن ذلك مثلا لو سألك إنسان قال ما تقول في الخوارج، ما تقول في الشيعة مثلا، أفساق هم أم كفار مثلا، لا تجيب، اذكر لي حالهم، فما مذهبهم؟ فإذا بيّن لك حينئذ تكون مسؤولية على من؟ عليه، لأنك ستجيب على حسب ما قال لك، فتسلم من التبع وينكشف أمره. وكذلك أيضا يقال في الصوفية، لو قال وش تقول بالصوفية؟ وش أقول؟ اذكر لي مذهبهم، كل طريقهم، حتى إذا ذكر صار جوابي مبنيا على سؤاله والمسؤولية عليه. وهذه مسألة بعض الإجابات بعض الناس ما يتفطن لها، على طول والخوارج فيهم كذا والشيعة فيهم كذا، ما يقول، لا يقول للسائل اذكر لي المذهب، حتى إذا ذكره صار جوابه معذورا به. انتهى الوقت باقي؟ نعم. حتى وإن قرأت عن الطوائف وعرفت عرفت يعني كل خباياهم يعني ما تكلم يعني أحكم عليهم حتى وإن سألني مباشرة سائل؟ لا، ما أرى هذا، ما أرى هذا خصوصا في وقتنا، لأن بعض الناس يسأل لا يريد الحق، يريد الفتنة علشان يأخذ الجواب منك ويروح يشيع بين الناس. لا أبدا، في وقتنا الحاضر خاصة لا بد، إذا سئلت عن هذه الطوائف لا بد أن تقول للسائل اذكر لي هذه الطوائف. نعم يا سليم. الذي يعتقد أن كلامه مثل كلام هذولا أزكى من القرآن وأزكى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نقول الكفر؟ الله يقول سيفك مسلول يعني. نعم والله أني يرى أن هناك كلام خير من كلام الله فهو كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يقول خير الكلام كلام الله، وهذا تكذيب للرسول. نعم شيخ بارك الله فيك، بالنسبة هناك بعض الفتانين فعلا يأتي مثلا للشيخ يسأله على بعض الكلمات من كتاب لشيخ ثاني ولا يذكر له اسم ذلك الشيخ، وفي ذلك الكلام يكون مثلا كلام عام فيجيبه ذلك الشيخ على ذلك